كان من بعد هالترنيمة والصلاة الرائعة جدا، كنت عم فكر هيك، حابة بس شارك لكل اخواتنا وين ما كان حول العالم يلي عم يمرقوا بفترة صعبة بحياتهم. بنفكر هلا خصوصا باهلنا بالعراق، خصوصا بالموصل، باخواتنا بسوريا، وهيك كلمة تشجيع من الكتاب المقدس خصوصا للاشخاص يلي عم يمرقوا بضيق، هي من كورنثوس الثانية الاصحاح الرابع عدد 8 اللي بيقول: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا. آمين. أنا قلبي يسجد لجلالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع. أنا بك سلامي ونصرتي وحبي يدوم، كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع. بالأرباب انت في نورك يختفي كل الضباب، وتبدل الضعف اللي ساكن من زمان، وتدي قوة ونصرة فوق كل الصعاب. يا يسوع انت ملك الملوك رب الأرباب، مش كلام. بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع، انت بتملى القلب فرحة وسلام، كنت النهاردة هبقى ايه من غير يسوع. يسوع انت ملك الملوك بالأرباب، وتبدل الضعف اللي ساكن من زمان، وتدي قوة نصرة فوق كل الصعاب. يا رب نورك وسط ظلمة طيبة، وبكلمتك تشبع حياتي بعد جوع. حتى في ضعفي تضمني وتدي الأمان، كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع. يسوع انت ملك الملوك رب الأرباب، انت في نورك يختفي كل ضباب، وتبدل الضعف اللي ساكن.